اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمؤلف. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك، فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، أي حكما. فقال: قيس ما بين الأرضين، وإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه. وفي رواية في الصحيح: فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها. وفي رواية في الصحيح: فأوحى الله تعالى: إلى هذه أن تباعدي، وإلى هذه أن تقربي. وقال: قيسوا ما بينهما، فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي رواية: فنأى بصدره نحوها. الله أكبر. هذا الحديث حديث عظيم، وقد يسر الله أن ألقي فيه محاضرة اسمها: من يحول بينك وبين التوبة. ونأخذ فوائد سريعة على هذا الحديث. أولا، سعد بن مالك بن سنان هو ووالده كل منهما صحابي رضي الله عنه وأرضاه، ووالده قتل في غزوة أحد رضي الله عنه وأرضاه. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة. توفي رضي الله عنه وأرضاه سعد، هذا أبي سعيد وهو سعد بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، سنة 64 وقيل سنة 70 بالمدينة، ودفن بالبقيع، مقبرة في المجاورة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم بواقعنا اليوم. ذكر هنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان في من يقول كان في من كان قبلكم. هذه القصة من أخبار بني إسرائيل، فعندما يقول كان في من كان قبلكم يعني في الأمم الماضية. وأخبار بني إسرائيل، النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وقال: إن فيهم الأعاجيب، يعني وقعت وقائع عظيمة جدا، ويعطينا فائدة عظيمة. ما وقع للأمم السابقة هو مدرسة لنا نحن، ويستطيع الإنسان أن يستفيد منها. وفيه من الفوائد أن شرع من كان قبلنا هو شرع لنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قصته وفيها أحكام، فنحن نستفيد منها السلوك العملي الذي ينفعنا في واقعنا، وإن كانت القصة لأمة قد مضت. وعندما تذكر قصص الأمم السابقة، الله يذكر: لقد كان في قصصهم عبرة، إن في ذلك لآية، تجد أنه لا بد من الاستفادة منها. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل، ونحن نعجب أيها الإخوة هنا، سعة رحمة الله وقبول التوبة أمر عجيب. قتل 100 نفس، والقتل هنا قتل ظلم. نحن لو دخل علينا شخص ثم قال: قتلت 10 الآن، ما يكون حالنا معه؟ ثم جاء قال: أنا أريد أن أتوب، ربما يأسنا، كيف 10 سيتعلقون بك يوم القيامة إلى إلى إلى إلى. لكنه قتل 199 نفس، كلها ظلم. ربما نسميه في واقعنا اليوم أن هذا الرجل سفاح، أو يقال في واقعنا محب للدماء، جبار. وسبحان الله، هذا الرجل مع هذه الجرائم التي وقع فيها لا زال في قلبه حب الخير. وفيه فائدة عظيمة جدا، أن الإنسان مهما كان ذنبه وجرمه لا يعني أنه ليس في قلبه خيرا، هذا واحد. والأمر الثاني، لا يعني أنه لا يمكن أن يتوب. هذا نسميه الآن مدمن، قتل 99 نفس، ما يمكن يكون قتله في يوم واحد، وإنما كلما وجد أحد اختصم معه قتله. ويدل على أنه جبار لم يستطيع عليه الناس، ولا يزال في قلبه إيش؟ محبة لتغيير واقعه. وهنا همسة مهمة جدا، كل من ابتلي بالذنوب وتمكنت من قلبه فإن عليه أن يسارع للتوبة، والله يتوب على من تاب. بعض من الناس يقول يا أخي أنا ما أستطيع أن أترك الخمر، أنا ما أستطيع أن أترك الزنا، أنا ما أستطيع أن أترك القتل. يتربى على القتل، يعني لا يعبأ بموت الناس ولا يفكر فيها. يعني نقول شخص يقتل 99 شخص ليست سهلة، حتى في المعارك قد لا نجد جنديا يقتل بهذا العدد إطلاقا، ولو كان ما يسمى قناصا، يقول صاد 10 15، لكن 99 نفس، وربما هذا مقابل ليس مجرد غيلة قتلهم، وما كان عامل متفجرات ولا غير، عصرهم ما في إلا سلاح واحد هو الذي يقتل، ولم تكن بندقية ولا غيرها. ومع ذلك تحرك الإيمان في قلبه وبدأ يسأل عن أعلم الناس. هنا فائدة، ينبغي عندما يلمنا بنا شيء أو نريد سؤالا أو نريد استشارة فلا تستشر من هو مثلك أبدا ولا من هو مساوي لك، انطلق إلى أعلم الناس وأرفع الناس، لأنه كلما ارتفعت كانت النتيجة إيش؟ ستجد الإجابة أقرب، وكذلك الحل المشكلة أسهل وأيسر من أن تأتي إلى شخص. فدل على راهب. سبحان الله، فرق بين الرهبانية وبين العلم. الراهب هو العابد، والعالم هو الذي يصدر عن الكتاب والسنة وعنده شرع الله عز وجل. هذا الرجل دل على راهب فقط، في همسة صغيرة يدلنا على أن الناس سبحان الله لا يميزون، عامة الناس لا يميزون بين العابد وبين العالم، وهذا جهل كبير. فقد يكون الإنسان طيلة وقته في المسجد ومعه مصحفة ويصلي كثيرا، لكن لا يعني أنه يفتي، ولا يعني أنه يستطيع معالجة أمور الناس ومشاكلهم. ولهذا لما سألوا قالوا هذا من هو؟ دلوه على هذا الراهب الذي هو نسميه عابدا. من العجب هنا أنه لما وصل إلى هذا الراهب أتاه وأخبره بخبره. سبحان الله، كثرة العبادة تعطي شفافية في القلب. إيش معنى شفافية؟ يعني أن الإنسان يستبشع الذنوب اللي ما يقع فيها. فلو دخل علينا شخص الآن وثيابه دماغ، ماذا عملت؟ قال والله قتلت 2. تجد العابد يقشعر جلده وينتفض، كيف قتلت 2 ودماغك تنزف؟ بأي حق؟ فهذا لما قال قتلت 99، عدد كبير، الواحد ذنبه عظيم، فكيف 99؟ لن يجيه من الله. وعند ذلك قال له ليس لك توبة. سبحان الله، لما سأل هل لي من توبة، يريد أن يرجع إلى الله، وحشة الذنب في قلبه، شعر بأنه قد قصر في حق الله، شعر بأنه ظلم الناس ويريد أن يغير حاله. فهنا إذا جاءك صاحب الذنب مهما كبرت ذنوبه فأعطه سعة رحمة الله عز وجل. بعض من الناس يقول أنا ورأيناه بعضهم كان يعيش حياة مطربا أو خمارا أو فاتحا بكذا، يقول لكن آثار معاصي موجودة، نقول الله يتوب عليك. ويغير الله من حال لحال، لأن التوبة تجب ما قبلها. هذا الذي قتل 99 ما دام ليس له توبة فليلحق بهم هذا الذي هو 100. وهذا هنا فائدة، خطر القول على الله بغير علم، وخطر الإفتاء بغير علم. وربما نقول هذا خطورته في الدنيا قطع رأسه، وما ندري ما خطره عليه يوم القيامة لأنه أفتى بغير علم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم ثم جاء وقال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. حرم ربي، هذا كله لا يجوز إنسان يقول على الله بغير علم. بعد أن كمل 100 سبحان الله لا زال عنده حرص. دائما يقال أول بداية التوبة، وهذا أمر مهم جدا، شعور الإنسان بالذنب. عندما تشعر أنك أذنبت، عندما تشعر أنك قصرت، فتلقى إيش؟ دليل عندك إحساس بالتوبة. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من سرته حسنته بعدها وساءته سيئته. هذا قتل 100، ساءته السيئة لا زال من أول 99 وهو سيئته ساءت، والثانية جاءت فجلس يبحث على وجه الأرض. ويعطينا من يريد تغيير الحال فليسأل من حوله، لا يأخذ من أطراف الناس. يوم أنا أقولها واقع، في بعض الأحيان يدخل الإنسان مسجد فيجد ما شاء الله شخص لحيته كثة كبيرة فيقول ما شاء الله هذا هو المفتي، وربما لم يكن إلا عامل بناء، أو ربما نقول مليصا أو صاحب تصليح سيارات. ليس شرطا الشكل والثوب هو دليل على الإفتاء، وإنما الإفتاء يؤخذ من العلماء الذين أخذوا من النصوص الشرعية. فدل على رجل عالم، الأول عابد، دل على رجل فقال إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال نعم. وهكذا يجب علينا نحن الدعاة أن ننفس لأصحاب المعاصي وأن لا نضيق عليهم. نفس له، نعطيه مجال للتوبة، مجال للرجوع إلى الله، مجال لتغيير الحال، مجال للاستقامة. لا تضيق عليه الباب ثم تيأسه من روح الله عز وجل ورحمته، بل رحمة الله وسعت كل شيء. هذا 100 ومع ذلك يقول نعم، من يحول بينه؟ ليس في الوجود من يمنعك من التوبة. ولهذا جاءت الآية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، بعدها إن الله يغفر الذنوب جميعا، كل الذنوب الله يغفرها. شوف 100، والله سبحانه وتعالى به من يحول بينك وبين التوبة، لا يوجد أحد يستطيع أن يمنعك أن تتوب إلى الله. وهنا همسة مهمة جدا، العلاقة بين العبد والرب لا نحتاج إلى وسائط، فلا نقول لن نصل إلى الله إلا عن طريق الولي أو القطب أو الغوث أو الوتد أو غير كما توجد عند بعض أصحاب الطرق. لا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما تحتاج إطلاقا. وهنا من يحول بينك؟ ما في أحد يحول بينك ولا أحد يمنعك من أن تتوب إلى الله عز وجل. لكنه بعد أن سمع منه أعطاه العلاج، وهذا هو العلاج، يدلنا على يعني أمر مهم جدا، انطلق إلى أرض كذا وكذا. هذا يعطينا مسألة مهمة جدا، كل من كان في موطن المعاصي فلا بد أن يتأثر ولا بد أن يأثم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا، لا تقعدوا. وجاء في الآية إنكم إذا مثلهم، مكان فيه خمور ما تجلس فيه، مكان فيه قمار لا تجلس فيه، مكان فيه فجور لا تجلس فيه إطلاقا. ولهذا قال له انطلق إلى أرض كذا وكذا، يعني أخرج من بلدك الذي أنت فيها. ليش أخرجه؟ هو في بلد يعلمون أنه سفاح وأنه يقتل ويخافون منه ويجرأ عليهم هو، لكن نقله إلى منطقة قال أناس يعبدون الله عز وجل. سبحان الله، من يريد توجيه الناس إلى الصلاح فلا بد أن يعوض المعاصي بالطاعات. هذا ماذا عنده؟ يقتل. ف فقال انطلق تعبد الله عز وجل. من أعظم أسباب محو السيئات والذنوب استقامة على الدين والعبادة. أترك الذنب ثم أعوض. العبادة تدخل فيها الصلاة والصيام والزكاة، يدخل فيها نوافل العبادات، يدخل عبادة تعبد الله تعالى، فأنت في حاجة إلى العبادة. ويعطينا فائدة مهمة جدا، كلما تمكنت العبادة من القلب كلما ابتعدت المعاصي. هذه القاعدة مهمة، كلما تمكنت العبادات في قلب الإنسان خرجت المعاصي من قلب الإنسان. وهذا أمر مشاهد، سبحان الله، نشاهد أقوام كانوا على فجور ومعاصي، لما بدأوا يأتون إلى المسجد وبدأوا يقرؤون القرآن، بدأوا يواظبون على تكبيرة الإحرام، سبحان الله، معاصيهم زاحت زاحت زاحت وتحولت إلى طاعة. ولهذا قال أناس يعبدون. وفيه فائدة مهمة جدا، أن المسلم لا يستطيع أن يعيش لوحده أبدا، لا بد أن يكون معه غيره. ولهذا جاء هنا المؤمن قوي بإخوانه. شوف أصحاب العبادة عندما تجالسهم ينشرح صدرك، تفرح باللقاء بهم، تجد من يذكر الله، تجد من يصلي، تجد من يصوم، تجد من ينصحك، تجد من يأمرك بالخير. هذا اللي نحتاجه نحن. من يعيش وحده فإن الشيطان الذئب يأكل من الغنم القاصية، يتسلط عليه الشيطان ويبعده. وكلما كان جلساؤك وأصدقاؤك وزملائك من أهل الصلاح والإيمان فأنت من أسعد الناس. احذر أن تجالس أهل المعاصي، ولهذا قال فاعبد الله معهم. قال ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. أرضك أرض سوء، ليش؟ سوء لأنك أنت تقتل الناس فيها. ليس معنا ما فيها أحد أهل طاعة، يوجد، قد يوجد، لكن اذهب إلى القرية الأخرى، فوجودك في موطن المعصية يؤثر على قلبك. تنبيه لطيف جدا مهم. بعض من الناس قد يقع منه معاصي، سافر إلى بلاد وانتقل وقع في محرمات أو غيرها، فتجد بعض الناس معه مثل آيباد مثلا، صور كل المعاصي التي فعلها واحتفظ بها. هذا الآن الآيباد ولا الجوال اللي جمعته فيه، هذا يسميه أرض سوء. طيب والنتيجة؟ امسح كل الماضي، لا تترك عندك شيئا منه. بعض من الناس يكون عنده من الماضي ذكريات يقول أحتفظ بها، قد أبدله الله بالحلال وترك الحرام، قد أبدله الله تعالى بالطاعات وترك المعاصي، ومع ذلك يأتي بهذه الأمور ثم ينظر إليها ما بين فترة وفترة ثم يقول سبحان الله، هذه ذكريات جميلة كنت أعيشها سابقا، أي جمال في معصية الله عز وجل. ولهذا هو وصف أرضه التي هو فيها، قال بأنها أرض سوء، ذكريات الماضية سوء، معاصي الماضية سوء، ويريد أن يقطع علاقته بالماضي كله، يقطعه بفكره ويقطعه بجسده، ينتقل من هذا المكان إلى المكان الآخر. ولهذا قال له أترك هذه الأرض السوء. هنا همسة أخرى، من يريد الاستقامة والصلاح فعليه أن يغير أصدقائه السابقين. أصدقائك السابقين اللي هم أصحاب معاصي وما تابوا منها، الذين هم جريئون على المحرمات وما تركوها، اتركهم. ما يأتي الإنسان يقول يا أخي هؤلاء زملاء الطفولة، زملاء الدراسة، عشنا نحن وإياهم، ما دام عندهم المعاصي فاتركهم كليا. وهذا الذي يجب، كأنه يقال لا استقامة صادقة إلا أن تغير المكان والحال لأنت فيه. فإذا لم تغير المكان فإنك لا تستطيع إطلاقا إيش أن تستقيم، لأنهم سيذكرونك. في بعض الأحيان نقول بعض الأحبة يستقيم ويبدأ بطلب العلم، مثل ما نجد بعض الناس يسافرون بعض البلدان الإسلامية يدرسون هناك دراسات شرعية ويعودون فيجدون زملائهم، ثم يقول ما شاء الله أصبحت عالم أنت الآن، أمس نحن وإياك نجلس سوا ونشرب سوا واليوم أصبحت مفتيا، ثم يقول يا أخي جرب هذه نحن سوا، ثم يجرئونه فيفسدونه ويسقط. ولهذا يجب علي أن أغير المكان الذي أنا فيه وأغير أهل المكان بأصحاب صالحين، مثل ما قال ستجد أناسا يعبدون الله عز وجل. هنا من الأمور المهمة مشى في الطريق، لا بد من علامات الصدق في التوبة. كثير منا إذا ذكر المعاصي وغيره أستغفر الله أستغفر الله، لكن باقي ربما نقول جواله مليان صور في بيته معلق ذكريات الماضي والمعاصي، عنده هدايا من المعاصي والظلمات، ومع ذلك أستغفر الله. نقول لا، هذه توبة ليست صحيحة. فلا بد من الدليل الذي يدل على صدق هذه التوبة. هذا الصدق الذي يكون للتوبة لا يكون بهذه الطريقة، لابد أن ينطلق. ولهذا عبر فمشى، مشى من أين؟ من أرضه الأولى إلى إيش؟ إلى الأرض التي نسميها الأرض الصالحة الذي يعبد الله. سبحان الله، يعطينا مسألة مهمة جدا. أولا أن الأعمال بالخواتيم، فالإنسان لا يدري متى يختم لها، ونسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا وأن يوفقنا للعمل الصالح. الأمر الثاني وهو مهم جدا، عندما ينطلق الإنسان يدلنا على أن المشي في طريق الخير خير كله، وإن لم تحقق الخير الذي تريده. مثال، أنا أريد أن أزور مريض، في أثناء الطريق جاءتني صوارف فمنعتني، يكتب لك أجر الزيارة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ليش قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يقول أن تمشي طريق تلتمس علم، ما بعد جاءنا العلم نمشي طريق الجنة نمشي فيه. هذا مثله، هذا الرجل مشى في طريق الصلاح وطريق الجنة، وصدق جاءت الجنة بهذا العمل، وبعدما انتصف في الطريق سبحان الله جاءه الأجل. من توفيق الله للإنسان أن يرزقه الله التوبة النصوح آخر حياته. اللهم ارزقنا توبة صادقة. توبة النصوح ليست سهلة. شوف الآن لحظات بس سأل ثم جاءه الأجل، لم يعمل كثير، هو عمله مشي، فلم يجلس مع الأخيار، ولم يعبد الله تعالى معهم، ولم يستوطن بلاد الأخيار، ولم يزدد من العلم، بس مجرد مشى أخذ المعلومة التي ينبغي له أن يفعلها في المستقبل، ومع ذلك ختم له خاتمة طيبة. هنا جاءه الأجل. سبحان الله، الأجل بيد الله. نحن نسأل يمشي في الطريق، ربما نسأل سؤال لطيف، هل عنده ضغط؟ هل عنده سكر؟ هذا جبار، لكنه الأجل إذا جاء لا يرحم أحد ولا يقدر أحد على دفعه. لم يكن به علل، ما قال جاءه مرض يمشي لينجي نفسه، بعدها نزل الأجل مباشرة، خلاص لا يستأخرون ولا يستقبلون، ما في إطلاقا هذه. سبحان الله، أتاه الأجل في منتصف الطريق، هذا المنتصف. فهنا نزلت الملائكة لقبض روحه. ومن اللطائف، شوف عالم الملائكة عالم غيبي، ومع ذلك شخصية واحدة، تأتي ملائكة العذاب وتأتي ملائكة الرحمة، وينقلها لنا النبي صلى الله عليه وسلم نقلا، لأنها أمر غيبي هذا، ورسول الله لا ينطق عن الهوى. ثم تختصم في هذه الشخصية، ويدل على سعة رحمة الله، حيث ملائكة الرحمة دافعة، ويدل على عدل الله تعالى وحكمته، حيث ملائكة العذاب تريده. ملائكة العذاب نظرت إلى تاريخه الماضي، 900 نفس قتلها، ثم لم يعمل خير، ما عنده شيء، مشى فقط. وملائكة الرحمة سعة رحمة الله قالت إنه جاء تائبا. فسبحان الله، يستفاد كل من جاء تائبا مقبلا على الله بقلبه فإن رحمة الله قريب. أقبل على ربك، الله يقبل عليك بالرحمة والمغفرة، وهذا فضل من الله عز وجل. ملائكة العذاب تقول لم يعمل خيرا قط، لا جلس مع الأخيار ولا حضر دروسه ولا صلى معهم ولا دعا معه ولا شيء، ما عنده شيء إلا اسمه مرور فقط. سبحان الله، من رحمة الله عز وجل أنزل الله ملكا على صورة آدم ويحكم بين هؤلاء الملائكة. شوف الآن حكم بين الملائكة مختصمة، كل تريد أن تجبذ روحه لها. فقال هنا جاءت الآن، فقالوا قيسوا ما بين القريتين، هذه قرية الصلاح وهذه قرية المعاصي، أيهما أقرب إليها. سبحان الله، وهذا سعة رحمة الله. هذا المنتصف لم يقرب إلا شيء يسير جدا، ما وصل إلى النهاية، إلى الآن ما وصل، ولا رأى أهل الخير ولا رأى أهل الصلاح ولا رأى عباداتهم ولا ما عندهم من الأعمال، بس مجرد في الطريق فقط. قيسوا فوجدوه إيش؟ شبرا واحدا. أنا أتأمل، سبحان الله، القرب من الأخيار من أسباب دخول الجنة، ومجالسة أهل العلم والعبادة والصلاح من أسباب مغفرة العبد، وكذلك مجالسة أهل العلم ومجالسة أهل الصلاح من أسباب حسن الخاتمة. كل من أحب قوم يحشر معه. هذا الآن لم يكن عنده حبا متمكنا، مجرد قيل له انطلق بس، ثم قبضت ملائكة الرحمة. كيف لو كان قد عاش معهم سنوات وتعلم وغيره. سبحان الله، لما قاسوا وجدوه أقرب إلى التي أراد، سبحان الله، أدنى قليل، فقبضته ملائكة الرحمة. سبحان الله، قالوا من اللطائف كان إلى التي أقرب شبر واحد، فجعل من أهلها. في فائدة عظيمة جدا. سبحان الله، شوف الآن قرية بكاملها، قرية رحمت كلها، صح؟ يعني الملائكة قبضت من ذهب إليهم، فكيف بهم هم؟ هذا يدل على سعة رحمة الله عز وجل، وأنه ربما يتحول بلد بكامله موطن رحمات. فلما اجتمعوا على الطاعة والعبادة والصلاة حصل لهم هذا الخير والاجتماع، وهذا يدل على سعة رحمة الله. سبحان الله، من سعة رحمة الله عز وجل هنا أن الله أوحى إلى هذه أن تباعدي، وإلى هذه التي هي أهل الصلاح أن اقربي. الآن شوف، الآن ملائكة نزلت لتقسم، ورحمة الله زادت زيادة، ويدل على أن هذا الحديث لله أشد فرحا بتوبة عبده، فمن يتوب صادقا من قلبه يعطيه الله هذا الشيء. شوف الآن، الله رحيم، الله رزقه هذا العالم، الله قبض روحه ولم يكن إلا شبر، ثم يقول الله يوحي الأرض أن تباعدي وتلك تقارب، يدل على سعة رحمة الله عز وجل التي وسعت كل شيء. قالوا هنا بشبر فغفر له، كأنه قاعدة، كل من قبضته ملائكة الرحمة فإن الله يغفر له ذنوبه. ولذلك يجب علينا أن ندعو الله عز وجل أن تقبض أرواحنا ملائكة الرحمة، وأن يغفر لنا في آخر حياتنا. من اللطائف في رواية أخرى قال فنأى بصدره. سبحان الله، كان يمشي، الموت جاءه، سقط على الأرض. دليل صدقه متوجه هنا القرية، هنا يزحف على صدره، يريد أن يذهب إليه ويموت وهو لم يأتي إلا بشبر فقط. هذا وش يدل عليه؟ يدل على صدق توبته ومحبته لمجالسة أهل الخير، وهذا فضل من الله عز وجل. نقول إذا كان الذي قتل 100 نفس غفر الله له وقبضته ملائكة الرحمة، نبحث نحن عما يكون سببا لمغفرة ذنوبنا وقبول الرحمات. كل هذا يعني يدل الحديث على أن في بني إسرائيل أعاجيب، وهذا من أعاجيب، ويدل على سعة رحمة الله عز وجل، وأن الله يتوب على من تاب. وما أجمل قول هذا العالم: من يحول بينك وبين التوبة. هذه العبارة فيها نور النبوة، ينبغي كل من وقع في أي ذنب كبر أو صغر يقال له: من يحول بينك وبين التوبة، توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. وهذا يعطي مسألة لطيفة، أن هناك مناطق وأماكن وبلدان قد تكون كلها فجور نعوذ بالله معاصي، وأخرى قد تكون مواطن خير وصلاح وإيمان وتقوى. ولهذا جاء الإسلام بالأمر بالهجرة، الهجرة هو انتقام بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. هذا الآن أعطاه هجرة لأجل أن ينطلق من منطق المعاصي إلى منطقة أخرى. ربما نقول مواطن التي يعصى الله فيها محلات خمور وفساد وغيره تهجر هذه وينتقل إلى مناطق الصلاح والإيمان والتقوى. وهذا يعتبر توفيق من الله عز وجل أن يجد البيئة التي تعينه على الطاعة وتوفقه على هذا الشيء. ولهذا دائما ينبغي أن يقال للناس: من يحول بينكم وبين التوبة، توبوا إلى الله. وينبغي أيها الأحبة مسألة ثانية، أن يذكر الناس كلهم بالتوبة، والتوبة إلى الله عز وجل، فإنها ليست صعبة أن يتوب الإنسان، بل إن هذا هو الذي يجب أن نحرص عليه. يعني أنبه على مسألة كذلك، إن سبحان الله كل ذنب فإنه يجب أن يسأل عنه أهل الخير. فيه مسألة وهي من اللطائف: ذكر ذنبك عند العالم ليس هذا من فضح كشف السر ستر، وليس من المجاهرة بالذنب، وإنما من باب الإخبار عن المرض للعلاج. فبعض من الناس قد يكون مبتلى بعادة مثل عادة سرية، أو مبتلى بالزنا، أو مبتلى باللواط، أو مبتلى بخمور أو غيره، فيقول: أنا أستحي أن أقول للعالم هذا. لا، ليس هذا. الآن جاء يخبر بقتله لمئة، الأول ما توقع أن أحدا يقتله مئة، فقتله 99 وكمل به المئة هذا الرجل. والثاني لما أخبره وبين له قال: من يحول بينك وبين التوبة، أدخل، فرحمة الله واسعة والله يتوب على من تاب. وهذا يدل على أن العلماء هم ورثة الأنبياء، والعلماء كذلك هم أعلى الناس رتب، والعلماء هم الذين تربط الأمة بهم، يربط بهم العصاة والعباد، ويربط بهم الشباب والكبار والصغار وغيره. العلماء يربط بهم الأئمة والدعاة إلى الله وغيرهم، لأنهم هم ورثة الأنبياء، ما يوجد من. فإذا ربطت الأمة بالعلماء سعدت الأمة، بل سارت على الصراط المستقيم. يعني هذه نسميها خواطر حول من يحول بينك وبين التوبة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا توبة صادقة، وأن يثبتنا على دينه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم ارزقنا رفقة صالحة تعيننا على العبادة والصلاح، اللهم اجعلنا ممن يجالس العلماء ويهتدي بهديهم ويسير على طريقهم. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك وأولياءك في كل مكان، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.